ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحون. أي لا تعتقد تكفير أهل الصلاة، المقصود بها الصلاة معروفة، وهذا اعتقاد باطل أنك تعتقد أن من وقع بالذنب صار كافرا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العاصي من أهل الملة لا يكفر إذا وقع في معصية إلا إذا استحلها، أما بمجرد ما يقع في المعصية لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. وهذا رد على الخوارج الذين لا يرون، أو الذين يرون الكفر من وقع في المعاصي. لماذا؟ بحجة أن كل من فعل فعل معصية صار كافرا، وهذا خطأ، وهذا كان الصواب فيه. والمعتزلة يقولون إن وقع في معصية فصار بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب في يوم القيامة قال هو في النار، فوافقوا الخوارج على ذلك. فالخوارج من عقيدتهم انهم يرون الكفر كل من فعل معصية. دليلهم اخذوا بآيات الوعيد، كل آيات الوعيد التي فيها يدخل النار، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة حمام. قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا بدون نقاش اذا صار كافرا، فاخذوا بايات الوعيد وتركوا ايات الرجاء. جاءهم القوم الاخر الذين منعوا القضيه فقالوا: المؤمن ان وقع في معصيه هي حد او كبير لا يؤثر ذلك في ايمانه، لا يؤثر في ايمانه. وهؤلاء هم المرجئه الذين ارجعوا العمل واخروه، فاخذوا بايات الرجاء، حديث البطاقه، الرجل الذي معه سجي الله مثل مجد البطر، فصار بعد ذلك يعني معه بطاقه قال فيها: لا اله الا الله خالصا لوجه الجليل، فدخل الجنه. وايضا حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله موقنا بها دخل الجنه. وفي حديث اخر: من قال لا اله الا الله مستيقنا بها دخل الجنه. قالوا: كل هذا تدل على انه لا يؤثر ذنب ان وقع في ذنب الظلمان. لكن اهل السنه جمعوا بين هؤلاء فقالوا: من وقع في معصيه من اهل الاسلام لا يعطى له الايمان المطلق، اي انه كامل الايمان، ولكن يقال مؤمن فاسد، فيعطى له مطلق الايمان لا الايمان المطلق، اي انه مؤمن ناقص ايمانه بسبب ذنوبه، ناقص ايمانه بسبب ذنوبه. هل هو مؤمن؟ نعم، لكن عنده نقص وضعف في الايمان، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: وذلك اضعف الايمان. هذا دليل على ان المؤمن ان وقع في المعصيه اثرت عليه من ناحيه ايمانه. هذا الذي يجب علينا ان نعتقده، ان كل من وقع في المعاصي والكبائر لا يجوز بكافر، ولو اجتمع الكبائر، قتل، سرق، زنى، شرب الخمر، مؤمن. لكن ما تقول ايمان؟ لا نقول مؤمن كاملا كما قالت المرجئه، ولا نقول كافرا كما قالت الخوارج، ولكن نقول مؤمن ناقص الايمان. فقول المؤلف: ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا، يعني ان ارتكبوا معاصي الا اذا استحلوها. ولذلك من عقيده اهل السنه انهم لا يكفرون احدا بذنب وقع فيه الا اذا استحل هذا الذنب، يعني قال الزنا حلال فزنى، شرب الخمر فقال حلال. سرق فقال حلال. هنا يصير كافر. لماذا؟ لأنه استحل. أما الفجور ما يقع في المعصية لا يسمى كافرا. ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدود. أقام الحد على الكافر. أقام الحد على الزاني. فرسان الكفار لما أقام عليهم الحد. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على المرأة الغامدية التي رجمت. ولو كانوا كفارا لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. فهذا دليل على أن الذي يقع في المعاصي لا يسمى كافرا. ولا يقال أن له الإيمان من الله. وإنما مؤمن ناقص الإيمان. ولذا أهل السنة والجماعة لا ينفون مطلق الإيمان. ولكن ينفون الإيمان المطلق. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي الإيمان المطلق. لكن أصل الإيمان موجود فيه. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قيل ابن عباس أين إيمانه؟ قال يرتفع عنه كالظلة. هكذا. ثم إذا تاب رجع إليه. ثم إذا تاب رجع إليه. إذن ما زال مؤمن. ما زال مؤمن. وأول خلاف حدث في الملة هو الخلاف في الفاسق الملي. هل هو كافر أو مؤمن؟ ومن أول من حدث الخوارج؟ اعتذروا ومعنى الجزل اعتذروا مجلس الحسن القضري حينما أفتوا لأنه بين المنزلتين. وأول خلاف في هذه المسألة الفاسق الميلي هل يصير كافرا أو مؤمن؟ أول خلاف يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه من قبل الخوارج. من قبل الخوارج. أدلتهم أحاديث الوحيد. طيب كيف الرد عليهم؟ والمرجعة أدلتهم أحاديث الوعد اللي تسمى بأحاديث الرجاء. كيف الرد عليه؟ يقال أولا الآيات التي ذكرت فيها القتل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وهذه الآية في المستحل بإجماع. أي أن من استحل القتل أي أنهم يقول هؤلاء دماؤهم حلال وهم معصومون هنا وقع في الكفر لأنه استحل دماء أقوام مسلمين معصومين استحل. قال هكذا. أما بمجرد القتل ما يصير بذلك كافرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن بعض الصحابة من صلوا على قاتل نفسه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الصلاة عن من قتل نفسه أو قتل إنسانا. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من قتل مؤمن استحل دمه يصير بذلك كافرا. وأيضا جاء من أثر عن ابن عمر قال كنا نرى بآيات الوعيد على ظاهرها حتى نزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لما نزلت هذه الآية دل على أن الإنسان الذي يقع في الدم هو تحت التشريعات إلا إذا أشرك أو كفر بالله عز وجل فإن الله عز وجل يخلده بنار جهنم. فيشمل هذه الآية وأيضا الأحاديث لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قاطع رحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن خمر يلقى الله عليه غضبان ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. وكل الأحاديث التي فيها الدخول في النار. قال العلماء الرد عليها من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء استحلوا فعل المعصية. فمن استحل كفر بإجماع العلماء. ثانيا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا مع السابقين الأولين. إنما يعذب بقدر عمله ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يدخل الجنة. والدليل على ذلك ما مر معنا في حديث الجهنميين الذين يخرجون من النار وقد انتفشوا اي صاروا طحما فيجعلهم الله عز وجل في نار من الجنه فينبتون كما تنبت الحبه فهذا دليل على ان هناك من يخرج من النار اذا فقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه اي دخولا اوليا انما يتاخر دخوله وايضا يعني ماذا قوله خالدا مخلدا فيها اي انه يجلس مده من الزمن فيها فتحمل هذه الايات التي جاء فيها الوعيد على هذين المحملين واضح نسي الى ايات الوعد التي تسمى بايات الرجاء قال النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله موقنا بها دخل الجنه حديث البطاقه رجل قال لا اله الا الله خالصا لله تبارك وتعالى ادخله الله الجنه قال العلماء فايات الوعد التي فيها الرجاء مقيده بقيود ثقال وهي ان من قالها خالصا موقنا بها والاخلاص واليقين ما يصل اليه الانسان ان كان رجل غارق في مستنقعات الرذيله او ضائع عن ابواب المساجد او فعل الخير الاخلاص مطلب عزيز قل من يعني ماذا يعمل فيه وقل من ينجو من الشرك الذي قد يقع فيه في ناحيه الاخلاص والله اعمال والله تخشى على الشرك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الاصغر قال الرياء اخوف ما اخاف عليكم لماذا؟ لأنه سيدخل عليه تقدم معنا مسألة الإخلاص حينما تكلمنا فيها أن الإنسان إذا أراد أن يعمل بالله عز وجل يجب أن يجاهد نفسه من هذا الذي سيسلم؟ إلا إن شاء الله ثانيا نأتي إلى مسألة اليقين رجل يقول لا إله إلا الله موقنا ما نقول موقنا إلا لم يحافظ على الصلوات ومن يأتي بالأركان ومن يفعل الخير ويترك المنكرات والا سيأتيه اليقين وهو لا وهو بعيد عن هذه الامور فاذا يقال ان هذه الايات التي اخذتموها وهي ايات الوعد نعم على ظاهرها لكن هناك مطلب يجب توقيره في هذه وهو الاخلاص واليقين من قال لا اله الا الله مستيقنا بها دخل الجنه انظر قال شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه النبويه قال فالرجل الذي اماط الاذى عن الطريق دخل الجنه والمراه الدغي التي سقت الكلب دخلت الجنه فهذان اتوا بشيء زائد على عمله ليس كل من اماط الطريق دخل الجنه وليس كل من سقط كلبا دخل الجنه لكنهم قام اتوا بامر زائد على امرهم وهو اخلاصهم لله تبارك وتعالى استيقانهم بالله تبارك وتعالى قال فلما سقط الفرد حمدت الله عز وجل فغفر الله لها ذنبها علمت ان الله عز وجل غفار وايضا ذاك الرجل الذي اضاف الاذى عن الطريق قال رايت رجلا يتقلب في الجنه بسبب شجره ازاحها عن طريق الناس هل كل من ازاح شجره عن طريق الناس من اراد الاحتفال من اراد الاخلاص اخلاص العمل لله من كان موقنا بذلك يعمل العمل ليس عاده ليس استحياء فعلها ليس مراعاه ليس سمعة، من سيفعل هذه الأشياء؟ إذا لا تكون آيات الوعد سلما له تمرق آيات الوعيد، ولذا نرى بعض الناس إذا وقع في الدم الله غفور رحيم. يا أخي ما يجوز لك أن تفعل هذا حرام، الله غفور رحيم، نعم كلمة الحق لكن أردت فيها باطلا. الله غفور رحيم وعذابه عذابه شديد أليم. إيش؟ ما أردت إلا المغفرة. ما قلت من العذاب الذي سيناله فهذا قول المرجئة فرقة من فرق الضلال بل واجب عليك أن تنظر بكلتا عينيك ولا تنظر بعين الحرام. تأخذ آيات الوعيد أو آيات الوعد، تأخذ آيات الوعيد فتكفر المجتمعات، تأخذ بآيات الوعد وتجعل الأمر سهل جدا، كل من وقع في المعاصي لم يؤثر عليه الإيمان، وهذا باطل. فالتوفيق من وفقه الله عز وجل ومن أهل السنة الذين وفقوا في هذه المسألة. واضح أخواني مسألة آيات الوعد والوعيد؟ طيب. قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرجي ويفضحه. ولا تعتقد أي بقلبك رأي الخوارج. لماذا سموا خوارج؟ قالوا لأنهم أول من خرج على علي رضي الله تعالى عنه واتفق الصحابة على قتاله. أصول الخوارج كما قال شيخ الإسلام، أول من كفر بالذنوب الخوارج، أول من كفر بالذنوب لما خرج على علي قالوا كافر. لماذا علي كافر؟ قالوا حكم الرجال. قال تحكيم الرجال كفر، ما اسمه على أنه مؤمنين كفر، قاتل قوما ولجسد نسائهم كفر. فأول من أحدث كفر المعاصي هم الخوارج. أصولهم الفاسدة، أولا استحلال الخروج على كل حاكم فاسد. إذا الحاكم وقع في فسق عندهم يجب أن نخرج عليه، واجب شرعا عندهم أن أي حاكم فاسد يجب الخروج عليه. إذا كل الحكام الآن في رعب الخوارج أن نخرج عنه لأن الفسق موجود. ثانيا يرون أن كل من أذنب ذنبا صار كافر مرتد، حلال الذنب، شرب خمر كافر، زاني كافر، سارق كافر. لماذا؟ قالوا لأنه بمجرد الفعل صار مستحلا، فبمجرد ما فعل صار كافر مخرج من ملة الإسلام. هذا من أصول الخوارج ومن عقيدتهم. ثالثا أنهم ينكرون الرجل على الزاني، قالوا ليس في كتاب الله الرجل. يقال لهم الأحاديث، يردون الأحاديث لأنها أحاديث أحاد، فينكرون الرجل في كتاب الله، ينكرون الرجل في كتاب الله ويقولون ليس هناك حد الزنا في رجل. رابعا ينكرون الاستدلال بأحاديث الآحاد في باب العقيدة بشكل عام. أي حديث أحد يعني جاء فردا لم يؤيدوا أحاديث يردونها، فيردون أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة وأحاديث كثير في باب العقيدة، لأن معتقدهم معتقد الاعتزال، وهذا من طرق ضرب الاعتزال، فهم وافقوهم أيضا في هذا الجانب. خامسا لا يرون العذر بالجهل، لأن الإنسان إذا وقع في كفر وهو جاهل قالوا كافر. طيب يا أخي هذا رجل عاش في بادية ما عنده من يعلمه، قالوا كافر، حلال الدم. انظر لا عذر لهم. لماذا؟ يقولون انه خلقه الله عز وجل على الفطرة، وقد اخذ الله الميثاق منهم وهم في اطلال ابائهم، فمعنى ذلك انهم قد اقيمت عليهم الحجة. ثالثا يرون ان جميع اعمال الانسان كلها شر، فمن تركها كفر. إمامكم أدعى عن الطريق، أضرب لكم مثال، شنو من شعب الإيمان؟ نعم، من ترك ذلك ووضع الأذان في رأي الخوارج كافر. ألم هؤلاء الذين يقطعون الشوارع ويضعون الأذان في الطريق عند الخوارج كفار. لماذا؟ لأن من شعب الإيمان إمامة الأذان، فإذا وضعتها معناك كافر. انظروا لهم، فيرون أن جميع أعمال الإيمان شرط صحة، ما في عندهم شرط كمال، شرط صحة، كذا، لا، كلها. فيرون أن من فعل خلاف ذلك أو ترك هذا صار بذلك كافرا. هذا في الجملة من أصولهم الفاسدة، في الجملة من أصولهم الفاسدة. وهم فرق، الفرقة الأولى المحكمة الذي أمرت عليا رضي الله عنه أن يتحكم إلى كتاب الله، فكان يقول يا علي إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فنظرهم ابن عباس، إيش معكم؟ هاتوا شبهاتكم. قالوا نقم عليه ثلاثة أمور، انظروا ما هو الأمر؟ قالوا قابل أناس لم يستطع ولم يكفي منهم نساء، فمعنى ذلك أنه استحل دماءهم فهم أقوام مسلمين. ثانيا أنه محى اسمه عن أمير المؤمنين حينما طلب منه ذلك، فمحى، معنى ذلك أنه أمير الكافرين. ثالثا أنه حكم الرجال في قضية قتل، في قضية قتل، فمعنى ذلك أنه إذا حكم الرجال في قضية القتل والله عز وجل قلت إن الحكم إلا لله صار بذلك تماما. قال لهم ابن عباس هذه فقط؟ قالوا هذه. قال ابنك لم يبالغني على عائشة أو من المؤمنين، قال معلوم بالله تريدون قوم قاتلهم وتباهم؟ قالوا نعوذ بالله، والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أليس دمرهم الله مؤمنين وهم اقتتلوا؟ قالوا نعم. إذا قالوا أما الأولى فخرجنا منها. الثانية ما هي؟ قالوا منها اسمه عن أمير المؤمنين في كتابة كتبها إلى في رسالة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره سهل ابن سهيل بأن يمحي اسمه عن رسول الله، فقال اكتب محمد بن عبد الله، أما لو كتبت محمد رسول الله إذا آمنا به. فقال لعلي امحو رسول الله، قال أبي لم أمحيها. فقال علمني أين هي، فعلمها فمحاها النبي. قال ابن عباس محا رسول الله، هل معنى ذلك أنه ليس برسول؟ قال لا، بلى رسول. قال إذن هذا من باب الصلح. قالوا أما هذه فخرجت. انظروا على الشبهات يتشبثون بها أضعف من خيبر عنكبوت. الثالثة قالوا حكم الرجال في قضية دماء، قال الله عز وجل حكم الرجال في قضية أضلاع فروض. قالوا في الرجل إذا تخاصم مع امرأته قال تبعته حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكم؟ نعم. تحكيم؟ نعم. لماذا؟ في فرج امرأة ظهر النقاب تبعته حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لماذا قال إن الحكم إلا لله؟ قالوا أما هذه فخرجنا منها. انظر شبهات ما ردها الا اهل العلم. ولذلك قال لهم ابن عباس اني اراكم حدثاء اثنان وليس فيكم كبير علم ولا من صحب النبي عليه الصلاه والسلام. كلمه تصفر بالذهب لا بمال. وهؤلاء الان الخوارج ما عندهم عالم يرجعون اليه، كلها حماسات، كلها من هذه الحماسات نفس اناشيد تنفض الانسان، وهذه الأبيات ومن باب الغيرة الشديدة وهكذا خرجوا على العقيدة السليمة بهذه الأشياء. من علماؤهم؟ أناس جهال لا يسودون قومهم بعلمهم، ما عندهم من وسبوا أهل العلم. أهل العلم هؤلاء ملاء، هؤلاء فراطين، علماء فراطين، هؤلاء كذا، هؤلاء هذه هي مصيبتهم. وابن عباس لما أراهم كانوا منهم 6000 فرجع منهم 2000 وبقي الأربع حتى قاتلوا علي رضي الله تعالى 6000 بسبب ماذا؟ شبهات ما استطاعوا ردها، استأخذتهم الكفر وقاتلوا علي رضي الله تعالى عنه. وأما الألفان فرجعوا وتابوا إلى الله عز وجل بعد المناظرة الذي ناظرهم فيها ابن عباس. هؤلاء يسمون المحكمة. الفرقة الثانية البوهيسية أتباع أبي البوهيس، يقولون أن الإيمان هو العلم فقط، الإيمان هو العلم ويرون رأي الخوارج لكن معهم زيادة. ثالثا الأزارقة لعنة الله على الأزارقة، أتباع نافع بن عبد الله الأزرق. هذا الرجل كفر عليا بسبب التحكيم، ودل على ذلك انه قال من لم يعتقد كفر علي كافر، وايضا قال يجوز قتل كل من خالفنا هم ونساءهم واطفالهم. انظروا على منهج باطل فرقه الخوارج الازارقه يرون أن كل مخالف يقتل، كل من خالف مذهبه. هل وقفوا على هذا؟ لا، يقتل ويقتل وتقتل نساؤهم وأطفالهم. انظر يعني وسع الدائرة. وقالوا ولا حد للقتل، يعني كل من قذف الإنسان في الزنا ماذا؟ ليس هناك حد. وأيضا لا يرون حد الزنا، لا يرون حد الزنا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يلعنون الأزالقة، وهم فرقة من فرق الخوارج. رابعا النجدية، أتباع نجدة ابن عامر الحنفي. هؤلاء أصولهم أصول خوارج الذي مرت معنا. وزد على ذلك أنهم قالوا لا يصلح للمسلمين أن يرثوا، يعني يعيشون هكذا سلبان، لا يصلح أمير الناس. فهم لا يرون الإمارة ولا يرون الإمامة لمن؟ للمسلمين. قالوا يجلسون هكذا بدون إمارة، يجلسون هكذا بدون إمارة ولا يحتاجون إلى إمام للمسلمين. خامسا الأصفرية، أتباع زياد بن الأصفر. خالفوا أيضا الأزارقة في تكفير القعدة وفي منع حد الزنا وفي قتل أولاد الكفار والمخالفين، وإنما وافقوهم في بعض الأمور، كأن من ترك الصيام صار كافرا، ويزوجون المؤمنة من الكافر في دار التقية دون العنانية. هذه من عقيدتهم، يعني يدل على ذلك هذه. سادسا الإباضية، وهؤلاء الإباضية فرق، أربع فرق، وهم أتباع عبد الله بن أباض، تنتسب إليه هذه الفرقة. قالوا مخالفون كفار غير مشركين، يعني كفار غير مشركين، تجوز مناكحتهم وتقبل شهادة مخالفين، ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن، يعني موحد لكنه غير مؤمن. وأيضا مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر مقرن لله. وهم أربعة فرق. الفرقة الأولى الحفصية، أتباع ابن حفص أبي النقدام. زادوا أن بين الإيمان والشرك معرفة الله، فمن كفر بأمر سوى الشرك أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك. عندهم هذا. الفرقة الثانية اليزيدية، وهؤلاء زعموا أنه سيبعث نبي من العجم بكتاب غير كتاب الله، بكتاب غير كتاب الله، ويحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم شريعة النبي بل يرجعهم إلى تحكيم شريعة الصابئة. ثالثا الحارثية، أتباع أبي الحارث الأباضي، خالفوا الخوارج في مسألة العذر والاستطاعة قبل الفعل، فهم يثبتون العذر بالجهل. رابعا طائفة منهم قالوا بطاعة لا يراد بها الله، يعني هناك طاعة الله عز وجل ما يريدها، ما هي الطاعة؟ لم يسموها. سبحان الله، أتوا بشيء خالفوا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. الفرقة السابعة من فرق الخوارج العجالدة، أتباع عبد الرحمن بن عجر. هؤلاء زادوا على النجدية وجوب دعوة الطفل إلى الإسلام إذا بلغ، وأطفال المشركين كلهم في النار. وهذه الفرقة العجالدة تشعبوا أيضا، تشعبوا فيها، لكن كما قلت لكم أصولهم الذي اتفقوا عليها هذه الذي ذكرناها، هذه الذي ذكرناها، وهم فرق، وهم فرق. نسأل الله العافية. إلى هنا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.